قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر. قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا له: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها زحت وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. شوف هذا النص، يرسل عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين أهل خيبر. يبقى هذا خرص قسمة ولا خرص زكاة؟ ما قالش بين أهل خيبر والمساكين، لا، بينه لأن له النصيفة والمسلمون، وبين أهل خيبر لأنهم لهم النصيفة هم أيضا. إذن بعث ابن رواحة رضي الله تعالى عنه يخرص إنما هو للقسمة وليس هو للزكاة. نعم، انظروا هذا يا إخوان الأثر، وإن كان أمرا جانبيا ولكن يدل أيضا على النفوس، شحة النفوس وعفتها. يقول: فجمعوا له حليا أو حلية، الحلي للمفرد والحلي للجمع، من حلي نسائهم، وقالوا: هذا لك وخفف عنا وتجاوز. يعني إذا كان تجد في النخيل 1000 وسق خليها 800، يبقى لكم 400 بدل 500. ماذا قال ابن رواحة؟ نعم، يا معشر اليهود، يعني جميعكم، ما في واحد فيكم أبدا، يا معشر يهود، والله لأنتم إيش؟ إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وقد جئتكم من أحب الناس إلي. انظروا هذا يا إخوان، يقول لهم: يا معشر يهود، تقدموا لي هذه الرشوة؟ والله لأنتم أبغض الناس إلي، أو من أبغض الناس إلي، وقد جئتكم من أحب الناس إلي، والله ما بغضي إياكم بحاملني على أن أجحف عليكم، وما حبي لرسول الله بحاملني أن أحابيه. إيش أقول يا جماعة؟ تصفوها بإيش؟ والله بدون تعليق. أدرك اليهود حقيقة الموقف وقالوا: بهذا قامت السماوات. بهذا بإيش؟ ها؟ بالعدل، يعني ما لا محاباة ولا مداجاة. وهكذا القاضي لا يحابي صديق ولا يجافي عدو. ميزان العدالة كما يقولون، ما عنده عينين يشوف ويجامل الناس، لا، أصم، لا يفرق بين كفة فيها عسل وكفة فيها صبر، لا يفرق بين تبر وتراب، تضع في هذه الكفة كومة من التراب والحصى، وتضع في الكفة الثانية التبر والجواهر النفيسة لتوازن بينها في الثقل، فلا يرجح جواهر ولآلئ على تراب، يتعادل في الوزن سواء. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض. نرجع يا إخوان إلى هذا الأثر، ونعلم أن الرشوة محرمة حتى عند اليهود، وأكلهم أموال الناس بالإيش؟ بالباطل، أكلهم السحت، وعلموا بأن تلك الرشوة محرمة، وأنه بالعدل بين الطرفين، الصديق والعدو، والمحب والمبغض، أن العدل بين الجميع، العدل للعدل بذاته فقط. بعدل الله سبحانه وتعالى قامت السماوات، يعني قام الحق وميزان العدل. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: الملك يدوم مع العدل ولو كان لكافر، ولا يدوم مع الظلم ولو كان لمسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما اشتد إيداء المشركين على المسلمين ماذا قال؟ إن بالحبشة ملكا إيش؟ عادل، لا يظلم أحد بجواره، أرى أن تهاجروا إلى أرضه. وفعلا لما هاجر المسلمون وجاء عمرو بن العاص ورفيقه بهدايا للنجاشي وقالوا له: إن فتية من قومنا خرجوا على دين آبائهم ولم يدخلوا في دين قومك، وبعثنا أهلوهم بالهدايا إليك لتردهم على بلادهم. كان من عدل الملك؟ قال: والله لا أرد قوما اختاروا جواري على غيري حتى أعرف ماذا ما هم عليه. ما قالش خذوهم مع السلامة، حتى أدعوهم وأسمع منهم. فجاءوا وجاء جعفر وتكلم، فما كان من الملك العادل إلا أن قال، أخذ قشة من الأرض: والله ما زاد صاحبكم على ما جاء به عيسى ولا مثل هذه القشة. ثم يقول: والله لولا ما أنا فيه من الملك اليوم واستطعت أن أصل إليه لغسلت التراب عن قدمي. وآمن برسول الله. ولذا لما مات النجاشي أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة موته في يومها، ما كانش لا في برقية ولا تلغراف ولا تليكس، لكن كان الوحي أسرع من هذا كله. وقام بأصحابه وصلى عليه. إذن العدل هو الذي به ينتظم الملك، والعدل مأخوذ من حمل البعير العدلة. وكما يقول فقهاء اللغة: كل أمر معنوي يرجع إلى أمر مادي في الموجودات. العدل مساواة في الحكم وهو أمر معنوي مأخوذ من العدلتين، وهما شقتا حمل البعير. الآن البلد يقول لك العدلة وهي مثل الخرج، عدلة في اليمين وعدلة في اليسار، إن كان الحمل فيهما متوازيا مشى البعير معتدلا مستريحا ولو كان الحمل ثقيلا عليه. أما إذا كان إحدى العدلتين ثقيل والآخر خفيف مشى مجنحا ولا يستطيع أن يواصل سيره. والقرآن الكريم يصور قضية الرشوة بصورة ماذا أقول؟ وحي. ولا تأكلوا بعد أن عرض الصوم عن الطعام والشراب وعن الأهل الحلال بعقد النكاح بكلمة الله، حرام عليك. ما تم الصيام إلى الليل يأتي ويقول في نهاية المطاف وقبل أن يأتي بآية الأهلة التي هي تتمة لتشريع الصوم، يقول: ولا تأكلوا أم إيش؟ أموالكم بينكم. يا سبحان الله، أموالكم بينكم، يعني مال أخيك كأنه مالك وأنت حارس عليه، لأنكم خرجتم من العبادة والصوم الذي آخى بينكم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا. شوف الدلو نزل من فين؟ من أعلى سطح البئر، يتدلى وينزل وينختل إلى قاع البئر. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموالكم. لا، أموالكم هذه راحت لأن الخيانة دخلت. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يعني كانوا في عبادة وطاعة إخوة، فلما دخلت الرشوة والمعصية فرقت بينهم وأصبحت أموال الناس وأنتم تعلمون. وهنا الدلو لابد له من الرشا، والرشا هو الحبل الذي يرتبط به الدلو وتدلي به إلى قاع البئر. فلكأن المرتشي يتدلى من أعلى قمة العفة والأمانة إلى أدنى حضيض الإيش؟ السحت والكذب والغش والإجحاف والجور والظلم، كل ما تسميه. ومن العجيب في الوقت الآونة الأخيرة بعد الحرب العالمية الثانية، الأزمات تحدث هذه الآفة. فشت الرشوة في بريطانيا ووصلت إلى أكثر مرافق الدولة، فهرعوا إلى إيزنهاور، سموه وزير الحرب، يأتي للوزارة عند الشدائد ينقذ بريطانيا من الأزمات. قال الحق بريطانيا الرشوة فشت في كل الدوائر. قال أخبروني عن القضاء، هل وصلته الرشوة؟ قالوا لا. قال إذن بريطانيا بخير، لأن القضاء سيرد الأمور إلى نصابها. فإذا دخلت الرشوة في ميزان العدالة إيش بقي؟ لا. وهنا اليهود أدركوا ميل النفوس إلى الرشوة، أدركوا الكسب بدون جهد، أدركوا ميل النفوس وشحها، فجاءوا عن طريق المادة. ولكن وجدوا أمامهم جبلا شامخا، وجدوا العفة والعفاف والغنى، وجدوا مخافة الله. فقابلهم وجابههم وقال: لا تظنون أني لكوني مسلم وأنتم يهود. وهنا يتجلى روح الإسلام وعظمته. رجل مسلم يحب رسول الله ويبغض اليهود أعداء الله، ولم يحمله هذا ولا ذاك على محابات من يحب ولا على مجافات من يبغض. وهكذا أيها الإخوة، الحكم في الإسلام، الإسلام بعدله لا يعرف تابعا ولا متبوعا، إنما يقيم العدل للعدل من حيث هو. ولذا كان اليهود بأنفسهم يأتون للتقاضي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه لا يحيف في حكمه ولا يأخذ رشوة. وقضية عمر رضي الله تعالى عنه والرجل المسلم المنافق والمسلم اليهودي والمنافق واضحة. تخاصم يهودي مع منافق، قال اليهودي: نذهب إلى محمد. وقال: لا، نذهب إلى كعب بن فلان رئيس المنافقين. فتغلب اليهودي على المنافق وجاء به إلى رسول الله، فحكم لليهودي، ما حكم للي يظهر الإسلام. قال: لا، الرسول مشغول، لا نستطيع أن نراجعه، نذهب إلى أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر فحكم لليهودي. قال أبو بكر: رجل رقيق العاد، نذهب إلى عمر يفصلها. فذهب إلى عمر وكان داخل بيته فناديا، فخرج قال: اقضي بيننا. قال: نعم. فقال المنافق قضيته، فقال اليهودي: يا عمر لا تتعب نفسك، الرجل لا يقنع بحكم، ذهبنا إلى محمد فحكم لي ولم يقبل، ذهبنا إلى أبي بكر فحكم لي ولم يقبل، فقال: نأتي إلى عمر فلن يقبل بحكمك. فقال المنافق: أهكذا حصل؟ قال: نعم، وأريد حكمك أنت بالذات. قال: نعم، أبصر حتى اصبر حتى أتهيأ. ودخل بيته وجاء بسيفه وضرب عنق المنافق وقال: هذا جزاء من لم يرضى بقضاء رسول الله. القرآن يقول فلا وربك لا يؤمنون يحكموك فيما شجر. الشجر لما يكون متقارب تتشابك الأغصان، يعني فيما فيه الشجار وفيما فيه النزاع، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما هو مجرد الرضا، لا، نفوسهم تكون راضية ومطمئنة ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليم حتى إذا ما عرفوا وجه الحكم، وإذا ما عرفوا لماذا حكم، يسلم لحكم الله وحكم رسوله. ليش اليهود يقول نروح لمحمد؟ يعلم بأن محمدا لا يحابي أحد ولا يأخذ رشوة. وحينما يلتزم المسلمون حكم الله وحكم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهم السعادة ولهم القوة والغلبة. فحرس لهم ابن رواحة ثم خيرهم وقال: أنتم الآن قدمتم لي الرشوة وأنا رفضتها، تخافون أني أكافئكم وأجحف بكم، أو أعلنتها أنتم أبغض الناس إلي وجئت من أحب الناس إلي وتتخوفون عدم العدل، أنا خرصت، إن شئتم أخذتم النخيل والتزمتم لنا بالنصف، وإن شئتم كففتم أيديكم والتزمنا لكم بنصف ما خرصت. هل هناك أحد يستطيع أن يقول ألف باء؟ يقول أنا قسم، إن شئتم التزمتم لنا بالنصف وإن شئتم نحن نلتزم لكم بإيش؟ بالنصف. هل في هذا أي حيف؟ هل في هذا شك بعد ذلك؟ لا والله، وهذه هي العدالة الكاملة. وبالله تعالى التوفيق.